السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، نتحدث في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله عن مسؤولية الاختيار في الزواج، وهي تتجه أولا إلى الزوجين، فكل منهما لا بد أن يجتهد في اختيار قرينه ويشاطر المرأة وليها في ذلك، حيث جعل الله له الولاية، ويسهم قرابة الزوج والزوجة في مشروع الزواج بالمشورة المبنية على علم واجتهاد، فإن ذلك من أبواب صلة الرحم والإحسان إلى القرابة. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه صفات يسن طلبها في المرأة عند خطبتها، وهي أولا أن تكون متدينة. يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وذات الدين هي التي تحفظ أوامر الله في نفسها وفي القيام بحقوق زوجها. وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لمالها فقط أو لجمالها فقط، يعني من غير اهتمام بتدينها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن، ولا لمالهن فلعله يطغيهن، وانكحوهن للدين. وليس معنى الحديث كما يفهم بعض الناس ألا يطلب الرجل أو المرأة الجمال، بل إن ذلك مطلوب، فهو من متع الحياة الدنيا التي جبل الله تعالى الناس عليها، ولكن لا خير في جمال لا دين معه. أما إذا اجتمع الجمال والدين، أو المال والدين، أو المال والجمال والدين، فذلك من نعم الله تعالى. وحين استشارت فاطمة بنت قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ثلاثة من الصحابة خطبوها، وهم معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم بن حذيفة وأسامة بن زيد، قال لها صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد. رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصف خير النساء: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها. رواه النسائي وغيره بسند صحيح. وفاطمة عندما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية، أشار عليها صلى الله عليه وسلم ألا تقبله، وعلة ذلك أنه لا مال له، فكان عدم المال سببا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها بعدم قبوله، وأن تقبل أسامة. ويفهم من الحديث أن أسامة عنده مال، فطلب المال مع الدين وطلب الجمال مع الدين مما لا غبار عليه، ومما جاءت الشريعة الإسلامية بجوازه. ولكن الذي يحذر عنه أن يكون المال وحده أو الجمال وحده هو المطلوب بقطع النظر عن الدين، وينبغي أن يطلب ذلك في الرجل، فلا يزوج الرجل ابنته فاسقة ولا سيء الخلق. ينبغي أن يطلب في الرجل الدين. فلا يزوج الرجل ابنته فاسقا ولا سيء الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ثانيا: أن تكون بكرا. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله عندما سأله: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. متفق عليه. فإن كان في نكاح الثيب مصلحة كصلة رحم أو إحسان إلى أرملة أو يتيم أو جبر خاطر مصاب ونحو ذلك، ترجحت على البكر. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غير عائشة، مع أنه تزوج من الثيبات كثيرا. ثالثا: أن تكون المرأة ولودا، أي من نساء عرفن بكثرة الولادة. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه النسائي وغيره. ويكره للرجل اختيار المرأة العقيم فرارا من الأولاد، فإن ذلك هروب من فعل الخير، وهو تكثير الأمة المسلمة والمساهمة في نشأة جيل مسلم يعبد الله ويدافع عن دينه. وإن كان ذلك خوفا من الفقر والفاقة، فهو ضعف في ثقته بالله الرازق الذي قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعا كل في كتاب مبين. وقد خطب رجل امرأة عقيما لا تلد، فقال: يا رسول الله، إني خطبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رابعا: يستحب بعض الفقهاء أن تكون الزوجة أجنبية، أي ليست من قرابة الزوج، ويعللون ذلك بأمرين: الأول أن ولدها يكون في الغالب أنجب، وليس لذلك ما يدل عليه، وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمه من قرابته، والحسن والحسين من أنجب الناس، وأمهم ابنة عم والدهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: ولأنه لا يأمن الطلاق، فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. ويمكن الإجابة عن هذا بأن القطيعة أيضا قد تحصل بزهد القريب في قريباته وطلبه الزواج من الغريبات، فيرونه مترفعا متكبرا عليهم، ثم يكون ذلك سببا في قطيعة الرحم. الصفة الخامسة المطلوبة في الزوجة: يستحب بعض الفقهاء أن تكون حسيبة، أي من بيت الله حسب معروف بالخلق الفاضل، لأن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن. قالت عائشة رضي الله عنها: تخيروا لنطفكم، فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن. سادسا: يستحب بعض الفقهاء أن تكون جميلة، لأنها أغض للبصر وأعون على إعفافه، والجمال مما جبل الله النفوس البشرية على محبته، وهو من مقومات المرأة التي تحصل بها السعادة في البيت، فهي إذا نظر إليها سرت. ويكفي لذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. مستمعي الأكارم، كره العلماء اختيار الحمقى، لأنها بضعف عقلها تتعب زوجها وتسيء في تربية أولادها. وكم لقي زوج الحمقاء من المتاعب من مزيد عنايتها به واهتمامها برضاه، فيلقى من ذلك كله من المشقة والعنت ما لو لم يكن هذا لاستراح منه. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.